السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. محاضرة الليلة بإذن الله تعالى سنبدأ فيها ببيتي الدرة، ثم أنتقل للجانب التطبيقي مع الإمام حمزة، ويدخل معه الإمام هشام إن كان الهمز متطرفا. نسأل الله تعالى بركة في الفهم وفي الوقت. طيب، يقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في متن الدرة، باب النقل: النقل والسكت والوقف على الهمز، ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا، ورذءا وأبدل أم ملء به انقلا، من استبرق طيب وسل مع فسل فشا، وحقق همز الوقف والسكت أهملا. أعيد بيتان: ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا، وردءا وأبدل أم ملء به انقلا، من استبرق طيب وسل مع فسل فشا، وحقق همز الوقف والسكت أهملا. هنا سيتعرض الناظم رحمه الله تعالى لما ورد من النقل في الهمز المفرد والسكت، وخاصة قد أخذنا هذا مع الإمام حمزة، ثم الوقف على الهمز إن كان الهمز متطرفا أو متوسطا. هل خلف العاشر هنا سيوافق الإمام حمزة أم لا؟ سنرى هذا إن شاء الله. فيشير يعني إلى ما ورد عن الإمام الشاطبي في بابين: الباب الأول الذي ذكره عندما قلنا باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، ثم تلاه باب وقف حمزة وهشام على الهمز. الآن الإمام ابن الجزري يقول لك: النقل والسكت والوقف على الهمز، كلها الآن في بيتين. طيب، قال: ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا. صاحب رمز الباء من؟ من الدرة. نعم، إذن ابن وردان معنا قرأ بالنقل في أي لفظ؟ في لفظ الآن. قال لك: ولا نقل إلا الآن، يعني لفظ الآن هذا سيكون مع ابن وردان بالنقل. ثم يقول لك: مع يونس. ما معنى مع يونس؟ يعني وتضيف أو يدخل أيضا في هذا ما كان مصدرا بهمزة الاستفهام، يعني في موضعي يونس، في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيدخل في هذا إذن مثلا: الآن خفف الله عنكم. ويدخل معنا أيضا ما كان مستفهما كما قلنا: الآن، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وهكذا. فقال لك الإمام ابن وردان سيقرأ بماذا؟ سيقرأ بالنقل. نعم، قالوا: الآن جئت بالحق. طيب قالوا الآن جئت بالحق، كيف سنقرأها للإمام ابن وردان؟ ستقرأ هكذا: قالوا لانا، قالوا لانا، تمام؟ نعم، قالوا لانا جئت بالحق، مع الإبدال، لأن ابن وردان عن أبي جعفر كما هو معلوم، سواء بالاستفهام أو عدمه. نعم، قال لك: ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا، ثم ينتقل ويقول: ورد آن. طيب هات نكمل الكلام إذن، لأن الواو هذه استئنافية، هناك كلام آخر واو فاصلة وعليه، فنحاول أن نأخذ الكلام كله مع الآن هذه. إذن لو كان هذا اللفظ غير مصدر بهمزة الاستفهام فسيقرأ للإمام بن وردان بالنقل، ثم لو كان مصدرا بالاستفهام فحينها سنرى الأوجه الثلاثة التي أخذناها من قبل مع الإمام قالون معي مرة أخرى، يعني الإبدال مع الإشباع، ثم الإبدال مع القصر، ثم التسهيل. سيقرأ: آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ويقرأ: آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ويقرأ: آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الأوجه الثلاثة. نعم، طيب لماذا؟ لما ذكرناه من قبل، لأن من نظر إلى أن اللام أصلها السكون أتى بالإشباع، ومن قال أنني أراعي الحال، يعني حركة العارضة هذه اللام المفتوحة، فحينها سنقرأ بالإبدال مع القصر، ويبقى معي وجه التسهيل. طيب وبقية القراء من الدرة، الرواة والقراء يعني، أخرجنا ابن وردان، بقي معي ابن جماز. ابن جماز كيف سيقرأ؟ وما هو دليلك؟ وما هو دليلك؟ لا، مثل، ليس مثل النافع. ابن جماز سيقرأ بالتحقيق. لماذا؟ طيب مسكوت عنه، ولكن لا تنسى أن ابن جماز أصله نافع، ابن جماز عن أبي جعفر، يعني أصله من نافع، ونافع في الآن في خلف، عندك ورش الإبدال، النقل مع البدل عفوا، مثلا قالوا لانا جئت بالحق، سيقرأ قالوا لانا، ورش ثلاثة الإبدال مع النقل، مغير بالنقل، وقالون يقرأ بالتحقيق، إلا إذا كان عندي مصدر بالاستفهام في سورة يونس. يعني بعبارة أخرى، من الذي سأقيس معه الآن؟ عندما تقول ابن جماز مسكوت عنه فهو يقرأ كأصله، لا، لكن نعم، مثل ما قالت الأخت الآن، لأنه ذكر ابن وردان فقط ونسب له ماذا؟ النقل. قال لك: ولا نقل إلا الآن مع يونس بدأ، يعني بعبارة أخرى، الذي سيختص بالنقل في هذا اللفظ، لفظ الآن، سواء كما قلت الآن يعني مصدر بهمزة الاستفهام أو لا، فهذا فقط الإمام ابن وردان. أين ابن جماز؟ يقرأ بالتحقيق، يعني بضد النقل، سيترك النقل، يعني سيكون بالتحقيق. وإلا لو قلت هو لا مسكوت عنه ويرجع لأصله، فالكلام فيه يعني موهم حينها، كيف سيقرأ؟ فهمتم يا جماعة؟ نعم، بالضد كما قلنا الآن. لماذا؟ لأنه حصر فقط النقل مع ابن وردان، قال: ولا نقل إلا الآن. لكن انتبه، افهم الكلام، لأن العجوز شطر البيت الثاني يبين لك أن الإمام ابن وردان لم يأتي بالنقل فقط هنا في لفظ الآن، لذلك كما قلت لك هو اختص بالنقل في هذا اللفظ، وليس لم ينقل إلا في الآن. والدليل أنه يقول لك فيما بعد: ورد أن وأبدل أما، ثم يقول لك: ملء به، كلها تقرأ بالنقل. تمام؟ واضح يا جماعة؟ هذا الدليل واضح على أن الحكم يختص بلفظ وهو لفظ الآن من الدرة لا ينقل إلا ابن وردة، وليس له النقل إلا في هذا اللفظ. لذلك يجب أن يفهم يعني البيت على أصله. طيب أين يعقوب خلف العاشر؟ هؤلاء تقول هم مسكوتا عنهما، وأضف لها المعلومة التي قلناها الآن، لا نقل إلا الآن الذي ينقل فقط في هذا اللفظ هو الإمام ابن وردان. لكن قد تقول طيب لعل، أقول هكذا، لعله يعني قد وافق أصله، ويكون عندي إشكال حينها في الفهم. فهمتم؟ نقول طيب أنا عندي مثلا الإمام يعقوب أصله أبو عمرو البصري، كيف قرأ أبو عمرو البصري في لفظ الآن؟ أصلا هو عنده خلاف، صح أم لا؟ عندما قلنا لو كانت مصدرة بهمزة الاستفهام في موضعي يونس، فأبو عمرو البصري سيقول أنا موجود، عندي حكم. فما دام هو سكت عن يعقوب هنا فهو يوافق أصله، فهو يوافق أصله، وسكت عن خلف العاشر فيوافق أصله. يعني أعود الآن، كيف سيقرأ الإمام يعقوب في لفظ الآن؟ ونحتاج تفصيل، كيف سيقرأ؟ ولو كان مصدرا بهمزة الاستفهام كيف سيقرأ؟ طيب بالتحقيق كالجمهور، بالتحقيق أيضا في موضع يونس، هل يقرأ بالتحقيق أم لا؟ يلا أين البقية؟ ثلاث أربع فقط يتفاعلون معي، والباقون أين هم؟ الإبدال والتسهيل، يعني يقرأ، لماذا تسهيل مع قصر؟ لماذا يعني لماذا نقول تسهيل مع قصر؟ التسهيل لا يكون إلا مع قصر هنا عندنا. يعني سيقرأ كالجمهور، كالجمهور، نعم ممتاز، ستكون قراءته كالجمهور، هذا لو كان مصدرا بهمزة الاستفهام، وإلا بالتحقيق قولا واحدا، هذا هو. طيب ثم يقول وردءا وأبدل. أما ردءا التي وردت أين؟ في سورة القصص، في قوله تعالى ردءا يصدقني. قال لك الإمام أبو جعفر صاحب رمز الألف، قال لك سيقرأ بالنقل، سيقرأ بالنقل، يعني هي كيف كانت؟ انظر، كانت هكذا ردءا، ردءا سننقل هذه الحركة، لحظة فقط، هنا، يعني كيف ستصبح؟ تصبح هكذا ردا، ردا، قال وردءا، وأضاف، قال وأبدل. في الأول ماذا فعلنا؟ أتينا بنقل التنوين، حركة الهمز إلى الساكن الصحيح قبله، صارت ردا. ثم قال لك أبدل، ما معنى أبدل؟ يعني ستبدل التنوين ألفا، يعني تصبح هكذا ردا، وهذا حال الوصل والوقف، وصل ووقف. فأبو جعفر قراءته هنا ردا، تصبح هكذا ردا يصدقني، ردا يصدقني. يعني يمر بنقطتين اثنتين، بمرحلتين، المرحلة الأولى هي النقل، ثم يأتي من بعد ذلك، أكتبها، ناقل هنا ثم من بعدها يكون عندي إبدال، عندي الإبدال، هذا هو نقل وإبدال. فردءا ردا ردا، وسط ووقفة، يعني لو أراد أن يصل ردا يصدقني، لو أراد أن يقف ردا، هكذا. أين يعقوب والعاشر؟ مسكوتا عنهما، يعني القراءة كالجمهور، كأصليهما، عفوا كأصليهما، يعني بالتحقيق مع التنوين، بالتحقيق مع التنوين، تمام؟ واضح يا جماعة؟ كيف قرأ أبو عمرو البصري في ردءا؟ قرأ ردا بالهمز أم بدون همز؟ بالهمز أم بدون همز؟ الإمام أبو عمرو البصري، نعم. وكيف قرأ الإمام خلف العاشر؟ يوافق أبو عمرو البصري، صح؟ نعم، لأننا قد أخذنا أن النقل عن من؟ عن نافع، ونقل ردا عن نافع. ممتاز، ممتاز جدا. طيب، ثم يقول لك: وأبدل أما ملء به انقلا. ملء به انقلا، ملء أين؟ في أي سورة؟ في أي سورة؟ المائدة؟ لا، العمران. من الذي يكتب المائدة يا جماعة؟ العمران. يلا هات مطلع الآية، كيف تبدأ الآية؟ إن الذين كفروا، لا ليست لن تغني، وماتوا وهم كفار. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ملء الأرض، ملء الأرض، قال لك الذي سيقرأ بالنقل هو من؟ هو الإمام ابن وردان. إذا ستكون قراءته كالآتي: ملء الأرض، ملء الأرض، ملء، نقلنا الحركة للام الساكنة صارت مضمومة وحذفت الهمزة، صارت ملء الأرض، وهذا حال الوصل وحال الوقف. عندما أتينا بالنقل وصلا ووقفا، يعني لو أراد أن يقف عليها ستكون مل مل، هكذا بإسكان اللام. أين ابن جماز، يعقوب والعاشر؟ كلهم يقرؤون بماذا؟ بالتحقيق، ملء الأرض، قراءة الجمهور، قراءة الجمهور، ممتاز. طيب، ثم قال: من استبرق طيب، من استبرق طيب، يعني هنا يشير إلى موضع سورة الرحمن في قوله تعالى: من استبرق وجنى الجنتين دان. قال لك صاحب رمز الطاء من الدرة وهو رويس: قد قرأ بالنقل، قد قرأ بالنقل، يعني سيقرأ: من استبرق وجنى الجنتين دان، ونجنى الجنتين دان. الباقون من الدرة بخلاف رويس، يعني روح عن يعقوب، أبو جعفر والعاشر، كلاهم أو كلهم يقرؤون بالتحقيق. نعم، نعم، كالجمهوري. طيب، ممتاز. ثم، لأنه معطوف على النقل، هذا أمر معلوم قد يعني تعودنا، هنا قلنا أنقل من استبرق، لماذا لم يذكر من أجل؟ أرجأ ذكرها لباب الفرش، أرجأها لباب الفرش، سأتحدث عن هذا بعد قليل، تمام؟ نعم، قال: من استبرق طيب. ثم يضيف مسألة أخرى في النقل، قال: وسل مع فسل فشا، وسل مع فسل فشا. قال لك الإمام خلف العاشر يقرأ بالنقل في فعل الأمر من سأل، متى؟ بشرط إذا اتصل به واو أوفى وسل فسل، إما واو أو فاء، وهذا منوع في كتاب الله تعالى كقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، فتصبح وسل القرية التي كنا فيها. مثلا في قوله تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، فتصبح الرحمن فسل به خبيرا. مثل من؟ ليس الكسائي، أي ابن كثير الكسائي. نعم، المكي والكسائي. فإذا عندنا المكي والكسائي ومعهم خلف العاشر. معهم خلف العاشر. كلهم يقرؤون بهذه الكيفية. لو كان سأل فعل الأمر كان في يعني في صيغة الأمر واتصل به واو أو فاء في بدايته، فحينها تقرأ بالنقل. طيب ممتاز. قال: وسل مع فسل فشا، وانتهى الكلام حينها. طيب انظر الآن لما ذكرناه. خلف خلف العاشرة، خلف عن حمزة، خلف خلف العاشر، خلف عن حمزة، لا نقول أصله، لا، عندما نطلق الكلام نقول حمزة، نقول حمزة، لكن نحن اتفقنا من قبل أننا بعد يعني استقراء في مع أبيات الدرة وجدنا أن المعتمد عندنا هو الراوي، يعني خلف القارئ مع خلف الراوي، هذا هو. نعم. طيب، وصاحب الباب لا ينقل فيها. ما معنى الرمز فوق الكلمة؟ لم أفهم ما معنى. أمين وإياك. أي نعم، الفاء فوقها، ظننت يعني تجاوزنا مسألة. إذا انظر أبو جعفر ماذا عنده؟ قلنا ابن وردان عندنا الآن، سواء كانت مصدرة بهمزة الاستفهام أم لا، نحو فمن يستمع لنا، ثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. ثم عندنا ميل الأرض في سورة آل عمران. نعم بالضبط، هذا هو 3 كلمات. لو توسعنا الآن سنجد أن أبا جعفر يأتي بالنقل في لفظ ردءا، فتصبح ردا نقل مع إبدال، نقل مع إبدال. أضف لذلك هناك مسألة أخرى لم يعرج عليها الناظم، وكان حريا به أن يأتي بها في الأصول على قاعدته، لأنه عادة الإمام ابن الجزري ليس مثل الشاطبي، يجمع الكلمات وما يتعلق بالباب، سواء كانت يعني هذه الكلمات التي وردت كحكم فيها النقل مثلا، لا يرجئها إلى الفرش، بل يذكرها بداية في باب الأصول عادة هكذا، حتى في الطيبة. المهم، فمن أجل ذلك هذه قرأها الإمام أبو جعفر بالنقل، فقرأت منجلي منجلي. يعني عندما نقول قرأت بالنقل، أصل الكلمة كيف؟ هل هي من أجل ذلك أو من إجل ذلك؟ لأنه قرأها بماذا؟ بالنقل، فقرأت بالكسر، لا ليس بالفتح، بالكسر، بالكسر، فنقل حركة الهمزة المكسورة إلى النون الساكنة قبلها، فصارت النون مكسورة. من أجل ذلك، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. طيب الآن لو ابتدأ بها، لو ابتدأ، لا ليست أصلها بالفتح، هي فيها قراءتان لغة، نعم هذا الذي سأقوله، موافقة لكلام العرب، فيها أجل وإجل، هذا هو. نعم، قيل في التوجيه ذلك، ولذلك الإمام أبو جعفر أصله سنقول إجلي وليست أجلي، تمام، وعليه هاتين بالناقل، فصارت النون مكسورة على هذا. طيب لو ابتدأ بها الآن اختبارا، لو وقف على من وبدأ بالكلمة التي بعدها، هل رأيتم؟ نعم سيحققها، لكن ستكون بالكسر، ستكون بالكسر، يعني يبدأ هكذا. لو وقف اختبارا قال له الشيخ للطالب قف على من وابدأ بما بعدها، قال من اجل ذلك كتبنا، فيحقق الهمزة مع كسر حركتها، مع الكسرة، لأن أصل الكلمة عند أبي جعفر اجلي وليست أجلي، بهمزة مكسورة. نعم هذا هو. أما في الوصل فترتب عليه النقل، فصارت النون هي المكسورة بالنقل، وأما عند البدء بها لو يعني اختبارا ستعود لأصلها بالكسر. وكان عليه أيضا أن يعرج على موضع آخر فيه النقل، وهو الذي ورد في سورة النجم، وأنه أهلك عادا، وكيف سيقرأ فيما بعد؟ الإمام أبو جعفر في هذا يوافق نافع، يوافق نافعا. يبقى معي الكلام يعني، وإن كنت يعني يقرأ بالنقل عفوا، وافق هنا، وافق من في النقل؟ لا وافق ورش ليس قالون، لأن قالون ماذا يفعل؟ لا لم يذكرها لأنه وافق ورشا خطأ. نحن قلنا يجب أن تكون الموافقة تامة 100% يعني مع الراويين. قالون يهمز وأنه أهلك عادا لؤلا، فيهمز الواو عوضا عن الواو سيأتي بهمزة ساكنة وعليه. فهناك مخالفة إذن لأبي جعفر مع أصله، فكان لو يعني على قاعدته، عادة هو يذكر كما قلت جميع ما يتعلق بالباب، كان عليه أن يذكره في هذا الباب لفظ الأولى وعليه. فكيف قرأ إذن؟ قرأ بالنقر، وأنه أهلك عادا الأولى. ونحن نعلم أن سيأتي معنا الإمام أبو جعفر ليس له إمالة قط يعني في كتاب الله تعالى وعليه. فأبو جعفر إذن يقرأ بالنقل. حتى الإمام يعقوب لم يذكره في هذا، حتى الإمام يعقوب لم يذكره في مسألة عاد اللؤلؤة، عاد اللولا عفوا، عاد اللولا. فأبو جعفر ويعقوب عند البدء، عند البدء لهم ثلاثة أوجه. الأولى ألولا لولا، أعيد، ألولا عفوا، الأولى على الأصل ألولا لولا، هكذا، هذا عند البدء بها. لو وصل عادا لولا، لأنه يدغم مع اللام ولا يأتي بالتنوين بالكسر، عاداني الأولى، مثل ما فعل مثلا الآن خلف العاشر معنا. خلف العاشر الذي تبقى معي بالدرة، لو وصل سيأتي بالإدغام مع كسر التنوين، يعني عاداني الأولي بالإيمان الكبرى كما هو معلوم. ثم لو أراد البدء بها يعني سيقرأ كالجمهور بوجه واحد فقط، الأولي، لأن ما عنده نقل أصلا. إذن أعيد، أبو جعفر ويعقوب بالنقل في عادا الأولى، هكذا بإدغام التنوين في اللام. وأما خلف العاشر فيدغم ويكسر التنوين، عادني الأولى، عادني الأولي من الكبرى. لو أراد البدء فأبو جعفر ويعقوب ثلاثة أوجه، الأولى ألولا لولا، وأما خلف العاشر فالوصل عنده كالبدء، الأولي، هذا هو. تمام يا جماعة، وضحت للجميع؟ هذه لم يذكرها الناظم، وهذه من باب التتمات معنا حتى تكون المسألة واضحة إن شاء الله. يبقى معي فقط رويس. لا لا ينقل رويس، قد اتفقنا في سورة الرحمن من استبرق، وعندي يعقوب برويه، وأنه أهلك عادا الأولى التي ذكرتها الآن، فقد تحدثنا عن هذا. وخلف العاشر عنده فسل وسل، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مثلا كيف سيقرأها؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوهم هنا سأل فعل أمر، واتصل به الفاء في البداية على القاعدة فسألوهم، فسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الخلف العاشر، يعني كيفما وردت في كتاب الله تعالى كيفما تنوعت. هذا هو. طيب يبقى معي الآن مسألة أخرى وهي كالآتي، قال: وحقق همز الوقف، والكلام على آخر ما نذكر وهو خلف العاشر. نعم، قد ذكرنا هذا. نعم، قال: وحقق همز الوقف والسكت أهمل. قال لك الإمام خلف العاشر سيقف بتحقيق الهمز مطلقا، وفي هذا يخالف حمزة، وهذا أمر معلوم ومتفق عليه. يبقى الإشكال عندي في ماذا؟ مسألة الآن السكت، هذه التي جعلت أو يعني كانت محل خلاف بين أهل العلم. هناك من قال: كلام الإمام ابن الجزري واضح وصريح، قال لك: والسكت أهمل. ما معنى السكت أهمل؟ ما معنى والسكت أهمل؟ أصلا هو قال من الأول في المقدمة، قال: فإن خالفوا أذكر، وإلا، وإلا ماذا؟ في المقدمة: فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمل. ما معنى فأهمل حينها؟ أهمل، أهمل، يعني سأترك ذكره، لن آتي على ذكر هذا الحكم، لأنه يوافق فيه أصله مثلا. هذا في المقدمة، يعني بعبارة أخرى الإهمال هو الترك. قال هنا: والسكت أهمل. ما معنى السكت أهمل؟ يعني السكت تركه، لم يأتي به. من هنا صار خلاف. هناك من قال: كلام الإمام ابن الجزري في الدرة صريح واضح لا يحتاج تأويلا، السكت متروك حال الوصل وحال الوقف للإمام، للإمام خلف العاشر. لكن بعض المحققين وخاصة من المتأخرين مثل الشيخ الضباع والشيخ المتولي رحمه الله الجميع ومن قال بقولهما، أثبتوا السكت للإمام خلف العاشر تحديدا من رواية إدريس، وأثبتوه بخلف عنه، بخلف عنه. لماذا؟ قالوا أن إدريس عن خلف العاشر تمام له طريقان، هما طريق المطوع، وهذا مأخوذ من كتاب المبهج، وهذا ورد فيه السكت، كتاب المبهج لسبط الخياط. والثاني طريق القطيعي، هناك من يقول القطيعي أيضا، وقيل أنه ليس فيه سكت، هذا الطريق ليس فيه سكت، لذلك من أثبت وقال بالسكت قال بخلف، قال بخلف. طيب لكن انتبه وركز معي فيما سأقوله الآن، سنذكر يعني سأبين الآن. بداية، الذين أخذوا بالسكت، الآخذون بهذا السكت، قالوا: لا يكون هذا السكت إلا في الموصول، وهو الألف واللام التعريفية، الأرض مثلا وما شبهها، وشيء شيء شيئا، وأيضا يكون في المفصول، في المفصول عن ساكن صحيح، مثلا من آمن، من آمن، ويكون أيضا عن ساكن صحيح في نفس الكلمة، نحو قرآن، يسألونك، ينأون، كل الكلمات هذه في كلمة واحدة فقط. فالذي قال له بالساكن مسؤول كل الكلام، الظمآن وغيره. يعني أعيد: السكت للآخذين به يكون في ماذا وماذا؟ يكون في الموصول. ما معنى موصول عندك؟ يعني الألف واللام التعريفية التي بعدها همزة قطع، ثم شيء شيء شيئا بحركتها الثلاث، وعن والمفصول الذي يكون عن ساكن صحيح من كلمتين من آمن، أو يكون في نفس الكلمة الساكن الصحيح، نحو قرآن قلت ومسؤولا ينأون يسألونك، كل هذه الكلمات. أما إسحاق عن خلف العاشر فليس له السكت. إذا أعود الآن لسؤال الأخت التي سألت الآن، قالت إذا قرأنا لخلف العاشر ختمة لا نذكر السكت أم نذكر الخلف؟ الآن سأجمع الكلام كله. من قال لا سكت اعتمادا على ما ذكره الإمام ابن الجزري والسكت أهمل، هذا لا يقرأ بالسكت. من قرأ أو من أخذ عن شيخ يجوز السكت أو قرأ عن شيوخه بالسكت، فحينها سيقرأ لإسحاق بعدم السكت وإدريس بالخلف. وإدريس بالخلف، واضح يا جماعة؟ لأنه كما قلت الآن الاعتماد على طريقين، طريق فيه سكت وطريق ليس فيه سكت، هذا هو. فإن جمعت لخلف العاشر يعني يكون في وجه اندراج عدم السكت، ثم ينفرد إدريس، ثم ينفرد إدريس، هذا هو. طيب أمين وإياكم. أعيد ماذا؟ الكلام الذي قلته كله الآن. طيب بإيجاز، قلت إن قرأت ختمة للإمام خلف العاشر من الدرة، من لم يقل بالسكت، من لم يقل بالسكت لا يسكت، لا يسكت. نحن إشكالنا الذي قال بالسكت، الذي قال بالسكت، فحينها لو أنا قرأت ختمة فوجه فيه اندراج بين إدريس إسحاق وينفرد إدريس بالسكت، هذا هو. طيب خلاصة الكلام الآن، لا نترك الكلام هكذا، يعني أكيد القراءة سنة متبعة، يعني يأخذها المتأخرون عن المتقدمين. فالمسألة مسألة نقل وسند، أنت تقرأ عن شيخ قرأ بالسكت ستقرأ بالسكت، لم يقرأ بالسكت من أين عندك، يعني من أين لك هذا الوجه؟ هو انظر، السكت ثبت عن إدريس من النشر والطيبة، هذا أمر يعني لا جدال فيه. صار الخلاف فقط، قالوا هل نقرأ به من الدرة أم لا، هذا الإشكال. سأجيب الأخت التي قالت ولعل الإمام ابن الجزري فقط سأذكرها، لكن أريد أن أكمل الفكرة التي عندي الآن. فقلت السكت ثابت عن إدريس من النشر والطيب، لكن من الدرة من التحبير، من كلام ابن الجزري في الدرة لا يوجد سكت، لا يوجد سكت، لأن الاعتماد على الطريقين هنا عدنا للشطر للنشر والطيب. فالذي سيقرأ بالسكت من الدرة هو متبع لمن قال به فقط. الأخت قالت ولعل ابن الجزري ذكر السكت وقال لما تبع عدم السكت، أي أنه يأخذ بعدم السكت، ليس كذلك؟ الكلام واضح وصريح في النشر الطيبة، لذلك هو ذكر هنا قال والسكت أهمل، والسكت أهمل، فكان صريح يعني في العبارة. ونحن سنعتمد على ما ورد من الدرة، يعني أقول لك الآن. طيب أنت تقرأ الآن مجاز بقراءة خلف العاشر من الدرة، ماذا قال الإمام ابن الجزري؟ أنت تأخذ من الدرة الآن، ماذا قال؟ قال والسكت أهمل. وهناك كلام جميل جدا، كلام جميل جدا، عند أحد المتأخرين تحديدا الشيخ يسري العبد بارك الله فيه، راجع كتاب اكتبه يعني في الكتاب الآن، الكواكب الدرية في ربط الدرة بالشاطبية. لا ليست العابد، العبد فقط، يسري العبد، الكتاب اسمه الكواكب الدرية في ربط الدرة بالشاطبية، كلام نفيس جدا في بابه، راجعوا، فموجود على النت بصيغة PDF، ستجدون فيه أظن في الصفحة 130. نعم، كوكب الذرية في ربط الدرة الشاطبية، كلام ممتاز جدا، تقريبا على 4 5 صفحات فصل الكلام وأسهب فيه بطريقة عجبتني صراحة. لو قرأ من الدرة بالسكت فسنقع في الخلط بين الطرق. لا، أنتم الذي يقرأ بالسكت من الدرة متبع، متبع فقط، سيتبع شيخه. من أين قرأ الشيخ؟ أخذ عن شيخه. هل موجود هو في الدرة؟ لا، ولا حتى من التحبير. أنت تتبع، لأن المسألة مسألة يعني نقل، مسألة نقل. طيب، حتى نعطي المسألة أكثر من حجمها، فقلت من الأول ولخصناها، قلنا القراءة سنة متبعة، أنت ستتبع شيخك، آمين وإياكم. ممتاز. طيب، ناخذ تطبيقات على حمزة على الوقوف. ناخذ إن شاء الله التطبيقات، وركزوا معي بإذن الله تعالى في هذا الباب. بعض الأسئلة تفضلوا، إن شاء الله يعني الوقت يسمح بذلك. طيب، فيما يعني كتبت الأخت على الأقل سؤال من الأسئلة، سأبدأ لحظة فقط، سأعطيكم الكلمة وأنتم يكون عندكم بعض التفكير فيها، كم من وجه وما هي الأوجه المقروء بها. هؤلاء سأقرأ لحمزة. يلا، اوه ايه ما شاء الله، والله ذكرتها مسألة التقديم والتأخير، هذه تراجع في المحاضرة، بارك الله فيكم. تدخل أوجه مهملة في تعداد الأوجه العملية، أكيد. نعم، هل أحرف مضارعة تعتبر زوائد مثل يأخذ فتأخذ مثلا، أو يأخذ الهمز المتوسط بنفسه؟ لا، لا تكون زائدة حروف المضارعة، نحو يألمون تألمون وغيرها. هل اختبار متعدد الاختيارات في الكتابة على الوورد؟ المفروض متعدد الاختيارات، أجبت عليه. إذا عندي الآن همز المتطرف، همز المتوسط عفوا، وهمز المتطرف، تمام؟ أمين وإياكم. فالإمام حمزة كم له من وجه في هذه؟ هنا ركز فيما سنقول، المسألة ستكون سهلة جدا إذا فصلنا الكلام، إذا فصلنا الكلام. هذه الهاء جعلت من الكلمة أو من الهمزة متوسطة بزائد، أصل الكلمة أولئك، فدخلت عليها الهاء. هاء الإشارة أو هاء التنبيه هذه يا جماعة؟ سنرى يعني من متابع معي. هذه هاء التنبيه، جعلت من هذه الهمزة متوسطة بزائد، وعليه ماذا عندي في المد الآن؟ وبعده همز. بداية سيكون عندي الإشباع مع التحقيق، التحقيق هو المقدم كما قلنا من قبل، فعندي التحقيق هنا، ومع المد مع إشباعه مع 5 القياس، صح أم لا؟ يعني سنقرأ هكذا، نعم، هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء، مع القصر والتسهيل، 5 القياس على إشباع والتحقيق، ممتاز. طيب، ثم ماذا عندك؟ عندك هنا التسهيل أبو الفتح فارس. طيب، عندما سنأتي بالتسهيل هنا، وعندي حرف، حرف مد، وإن حرف مد قبل همز مغير، هنا مغير بالتسهيل، يجوز قصره والمد ما زال أعدل، يعني عندي الإشباع وعندي ماذا؟ عندي القصر، عندي القصر. فماذا، كيف ستكون قراءتي؟ ولا تنسى أن هذا مد منفصل، منفصل حكمي، منفصل، وهنا مد متصل، لذلك عندما ستقرأ الآن بالإشباع مع هذا التسهيل يجوز لك ثلاثة الإبدال بداية، ويجوز لك عفوا التسهيل بالروم مع الإشباع هنا فقط. هل أقرأ تسهيل مع وأقرأ هنا يعني تسهيل بالروم مع القصر؟ لا، لأنك يعني أنت هنا أعطيت الإشباع للمد المنفصل، فكيف يكون المتصل أقل منه في المقدار؟ وعليه فسيمتنع معي التسهيل بالروم مع القصر. إذا لا، ليس واللفظ في نظيره كمثلي، لا لا لا لا، أقوى المدود، أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدأ، فالمتصل متقدم على المنفصل من حيث المقدار. إذا هؤلاء كيف سنقرأها هنا؟ ثلاثة الإبدال مع إشباع وتسهيل، يعني هؤلاء ثم توسط ثم قصر ثم سنقرأ هؤلاء. هذا هو. نعم، وهمدين مع مدين سهلت واقفا طويلا فقصرا دع، يعني هذا الوجه هو الذي سيكون ممنوع. طيب الآن لو أنا العكس، أو عفوا ليس العكس، يعني لو أنا قصرت المد المنفصل، لو قرأته بالمنفصل، إذن حينها كيف سيكون عندي؟ ما هو الأوجه، يعني الخمسة كلها ستكون جائزة؟ لا، كالعادة سيخرج وجه، سيخرج وجه، وهو لو أنت قرأت بالقصر هنا، فهنا هنا يكون عندي القصر، لا يكون عندي قصر وهنا عفوا. نعم، لو أنا قرأت بالقصر في هذا فيمتنع حينها المد والتسهيل بالروم على الإشباع. لماذا امتنع هذا الوجه الآن؟ التسهيل بالروم على الإشباع، لماذا هو ممتنع؟ سنقرأ قصر، تسهيل، ثلاثة إبدال، ثم عندي قلنا هنا قصر تسهيل، وهذا تسهيل بالروم مع القصر فقط. طيب لو قرأت أنت تسهيل بالروم مع الإشباع أليس يكون أقوى؟ لأن ذكرتموها وكأني رأيت، لأن المحقق، نعم، لأن المحقق أقوى من ماذا؟ هنا عندي تسهيل، تسهيل صح أم لا؟ معي يا جماعة أم لا؟ أنا سأسهل هذا وسأقرأ بالقصر هنا، فلماذا إذن أحذف هذا الوجه؟ لماذا هذا الوجه الذي سأقرأه الآن ممتنع وهو هكذا هؤلاء؟ لماذا امتنع؟ قلناه من قبل، كيف التحقيق أقوى من التغيير؟ هذا مسهل وهذا مسهل، تسهيل بالروم. لماذا؟ ولا إشكال. أها، قصرت المنفصل وبعدين؟ هذا هو. لو أنت أردت أن تأتي بالوصل، لو أنت أردت أن تأتي بالوصل والإمام حمزة هنا عندي، سيكون القراءة عنده بماذا؟ بالإشباع، ستروم مع إشباع، وأنا عندي المنفصل قرأته الآن بالقصر مع التسهيل، ولذلك امتنع هذا الوجه، امتنع الوجه، وعليه فيكون عندي 13 وجها، خمسة على التحقيق. طيب سأجعلها أمامكم الآن أفضل بعد أن فكرنا فيها، يعني عندي المد المنفصل والهمزة الأولى والهمزة الثانية، وكل له حكم، يعني الإشباع والتحقيق وخمسة القياس. إن قرأت بالإشباع يعني سنحذف وجها واحدا فقط وهو الإشباع والتسهيل بالروم مع القصر، وهنا لو أنا قصرت لو أنا قصرت وسهلت الهمزة المتوسطة فحينها سأقرأ بالتسهيل مع القصر في الهمز الأخير، لأن كلاهما أخي أحمد همز مغير وقبله مد، همز مغير قبله مد، فهمت أم لا؟ لذلك أنا عملته بنفس الطريقة، مرة أشبعت وأشبعت، قصرت وقصرت. والنقطة الثانية التي سنضيفها وهي مسألة أن المنفصل والمتصل عند الإمام حمزة بنفس الدرجة، لأنه يقرأ بالإشباع هو مثل ورش يعني، فالمنفصل عنده وكأنه متصل، فهمتم يا جماعة؟ واضح؟ تمام؟ هذا هو ما ذكرناه حينها في دورة الإمام وصل حمزة، فأنت تعامل منفصل ومتصل بنفس الكيفية هنا، لأن بالإشباع قولا واحدا، لأن بالإشباع قولا واحدا. طيب، ولذلك مثلا لو نعود لورش، لنعود لورش، هل وجد مرة أنه قال من قرأ لورش من طريق الأزرق فعليه أن يأتي بالعارض للسكون بالإشباع؟ هل وجدت مرة هذا الكلام في كتاب من الكتب؟ لماذا لا يقال هذا الكلام؟ والحال أننا نقول أن أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدأ، العارض أقوى والمنفصل يقرأه بالإشباع. فلماذا لا يكون عندي العارض أقوى من المنفصل، يعني على الأقل يساويه، هنا سيكون بالإشباع أيضا، لأن هذا المنفصل في مقام المتصل وكأنه تقدمه لازم، فما اتصل المتصل عندي والمنفصل بنفس الدرجة، فعارض فذو انفصال فبدأ، فهو إن قرئ بالإشباع فهو دائما أقوى من العارض عندي، أقوى من العارض، فيجوز الأطوال الثلاث عند ورش حينها، ويعني الكلام فيه قياس. واضح يا جماعة؟ تمام؟ فالمعاملة كما قلنا بالمثل هنا. طيب، نواصل، نأخذ كلمة موالية مثلا، في كلمة مثلا بأسمائي، وأنتم تحاولون، ثم نأخذ من بعدها الإجابة إن شاء الله، بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بأسماء، يلا يا جماعة، 10 أوجه. كيف 10 أوجه؟ سهلة هذه، عندي التحقيق هنا وخمسة القياس، صح أم لا؟ ثم عندي التخفيف، كيف سيكون هنا؟ على من طريق من فتح فارس، نبدأ الياء وتسكتون، خطأ عندي، قد نبهت على الإبدال أصلا، فقط خطأ إبدالها ياء مفتوحة، يجب أن يكون هكذا الإجابة، لو تقول إبدال فقط إجابة خاطئة، لو تقول إبدالها ياء وتسكت أيضا إجابة خاطئة، قد اتفقنا على هذا يا جماعة، يجب أن نقول إبدالها ياء مفتوحة، لأنك لو تقول إبدالها فقط مباشرة ينصرف الذهن إلى ياء مادية لأن ما قبلها مكسور، لا إشكال عندي، فقط يعني أبين حتى في الاختبار، يعني تكون المسألة واضحة إن شاء الله، الذي سيكون الأسبوع القادم بإذن الله لمن قال تأجيل. نعم، ومن قال إبدالها ياء وسكت نفس الكلام، ما هي حركتها؟ أول سؤال ستسأله، عندما تقول إبدالها ياء مفتوحة لا تجعل للسائل كلاما آخر، وضحت، بيسمى، وتصبح عندي خمسة القياس أيضا، وعليه فتكون 10 أوجه. طيب، لو كانت الآن بأسمائهم، انظر هكذا بأسمائهم، هذه أيضا سهلة، 4 أوجه. نعم ممتاز، لم يتغير معي الكثير مع بأسمائي. في الأول في بأسمائي كانت الهمزة متطرفة، الآن لا، هذه متوسطة بزائد وهذه متوسطة، متوسطة. وعليه على التحقيق عندي وجهان هنا، تسهيل مع إشباع، تسهيل مع قصر، يعني بأسمائهم، عفوا أعيده، بأسمائهم، بأسمائهم، ثم إبدالها ياء المفتوحة، بيسمائهم، بيسمائهم، هكذا. والذي ذكرته موجود عندكم الآن. طيب أظن هذه الطريقة تجعلكم يعني تثبتون المعلومة بإذن الله من حيث الأوجه، ليس تسهيل. نعم قلنا إبدالها ياء مفتوحة، قلت ياء بياء. طيب إذن خذ عندك هذا الموضع، ومن آنائي أريد منك أن تجيب معي الآن، لا تعتمد على ما قرأته من قبل، ما أخذته من قبل، فقط أريد أن تعمل الذهن الآن. من آنائي كما تعلمون هي مرسومة على الياء، الآن فيه كلام، نحن ننوع الأمثلة حتى لا تكون يعني إعادة فقط لأوجه، لا نريد أن نأتي بأوجه جديدة. صار عندي مفصول هنا، نون ساكنة وبعدها همزة، ثم عندي الهمزة المتطرفة الثانية هذه الأخيرة. طيب كم فيها من وجه هذه؟ هم 27 وجه. هل رأيتم عندما تسمع هذه الكلمة الكل يصبح خائف، يعني يقول 27، كيف 27 وجه؟ والحال أن المسألة سهلة جدا على ما قالت الأخت الآن بالتفصيل، يعني 27 لخلف و18 لخلات، ولو ذكرت هشام سيكون فقط على المتطرف ويكون عندي 9 بالتدرج. يعني لأنني ماذا فعلت هنا؟ هذا المفصول فيه النقل والتحقيق والسكت، النقل والتحقيق والسكت، وهذه آنائي فيها 9 أوجه، 5 القياس، 5 القياس وأربعة الرسم، لأن هذه على الياء، يعني 5 القياس التي أخذناها من قبل، ثم أضف لها آناي بياء ساكنة مع 3 البدل، ومرة على الروم على القصر، آناي، آناي، هكذا. هذا الذي فعلته الآن على النقل، يعني سأعطيك وجها فقط من كل 9. يعني مثلا سنقرأ بالنقل، وثم آتي على المذهب الرسمي بالتوسط هنا ياء ساكنة، ومن آنا، هكذا، ومن آناي. وما فعلته الأوجه الـ9 هذه، 5 الرسم، 5 القياس وأربعة الرسم، تأتي معي أيضا على التحقيق، وقلنا نقل تحقيق سكت، النقل والتحقيق يشترك فيه خلف وخلات في المفصول، يعني ومن بالتحقيق، واختر وجها منها، ثم عندي في الأخير السكت، وهذا يختص به الإمام خلف دون حمز، ومن ثم آتي أنا بأي وجه منها. مثلا سنقرأ على الوجه الرابع، ومن آناي، إشباع وتسهيل بالراء، هذا هو. طيب ولو قرأت لهشام فما أعني به فقط هنا 5 القياس وأربعة الرسم، يعني 9، وهنا عنده إلا التحقيق فقط كما هو معلوم، لا يوافق خلاد في ماذا؟ في ماذا يوافق خلاد؟ والتحقيق، حتى التحقيق لمن؟ نبدأ بدايته، عندي 9 فقط، عندي 9 فقط سنقرأ بها. لأن قلنا خلاد عنده 18 وجه، لكن على التحقيق وافق حينها نقول. لكن فقط ينتبهوا لمسألة في خمسة القياس، انتبهوا للمد. إن كنت أقرأ لهشام فعندي التوسط، عوضا عن الإشباع التسهيل بالروم سيكون عندي التوسط لهشام والإشباع لحمزة. نعم طيب ممتاز، الكل مراجع وأظن يعني جاهز هذا الذي ذكرناه الآن منذ قليل. طيب إذا نتقدم، اللهم آمين. خذ هذه، قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم والله يا جماعة، قل أأنتم يعني عندي مفصول وعندي متوسط بزائد، لأن الهمزة الاستفهامية دخلت على همزة القطع أنتم. قل أأنتم كم من وجه؟ بداية النقل تحقيق سكت في المفصول. طيب على النقل، هنا على النقل ماذا عندي في هذه الهمزة؟ هنا ما هو الوجه الذي سنقرأ به؟ ست عقلية، ويمتنع وجه واحد فقط. ممتاز، نعم ممتاز. على النقل عندي التسهيل، على الناقل عندي التسهيل. لماذا نقرأ بالنقل والتحقيق؟ من المفروض أن الهمزة هذه الثانية متوسطة بزائد مرة فيها تحقيق ومرة فيها تسهيل، ومفصول هذا فيه النقل والتحقيق والسكت، فالمفروض يكون عندي ستة، لكن قلنا الآن سنقرأ بخمسة أوجه فقط. قلنا هذا الوجه النقل هنا، كيف لي أن أقرأ بالنقل في هذا الموضع في المفصول ونقرأ بالتحقيق هنا؟ فهمتم؟ يعني هذا النقل لا يجتمع تخفيف، ممتاز، مع التحقيق، لأن ما خففته هو الهمزة الزائدة، هو الهمزة الزائدة أنت نقلت حركتها وعليه، فهذا التحقيق الذي سيأتي في الهمزة الثانية وهي الأصلية لا يتأتى معي. نعم وعليه فوجه ممنوع كالعادة، وجه السكت خاص بالإمام خلف فقط في المفصول. قل أأنتم، قل أأنتم. طيب لو نأخذ الآن، لحظة أكتبها حتى تكون واضحة، قل أأنبئكم أو قل أفأنبئكم، نفسها، قل أفأنبئكم، هذه فيها همزات. نعم قل، إذا عندي هنا مفصول أفأو نبئكم، يلا يا جماعة ولا تنسى المكسور بعده الهمز في متوسط. ممتاز، نفس الشيء في الهمزتين الأولى والثانية. إذا عندما أريد أن أقرأ كالعادة في المفصول نقل تحقيق سكت، هذه الهمزة الأولى همزة استفهامية أتينا معها مسألة المفصول، وعندي همزة الثانية والهمزة الثالثة، ثانية وثالثة، الأولى ذهبت مع مسألة المفصول يعني، وعليه سنأتي بالنقل هنا، قولا قولا، ثم هذه ستصبح بالتسهيل، صح أم لا؟ نعم قد اتفقنا، وجه النقل يتأتى مع التحقيق، سيكون عندي تسهيل هنا وفي هذه، إما في الهمزة الثالثة سيكون عندي التسهيل أو مكسور مضموم، مكسور مضموم سيكون إبدالها ياء مضمومة. ممتاز، إبدالها ياء مضمومة، نعم، ويخرج النقل. ثم يكون عندي التحقيق هنا، وفي الهمزة الثانية سيجوز عندي التحقيق أو التسهيل، وفي هذه كالعادة تسهيل وياء مضمومة، والسكت نفس الكلام، يعني فتصبح بهذه الكيفية. سواء قل أنبئكم، قل أفأنبئكم، سنأتي بالنقل، مثلا قل أنبئكم، أنقل هنا أسهل هذه الهمزة ليتأتى معها تحقيق، وهذه الهمزة الثالثة إما تسهيل أو إبدالها ياء مضمومة ويسمع بعد الكسر والضم. نعم، والكلام أيضا مع التحقيق نفسه هو والسكت، فقط السكت يختص به خلف، يختص به خلف. يعني كم من وجه؟ أنتم تقولون 6 خلاد و10 خلف، كم من وجه؟ هذه 4 و4 8 9، لماذا 10 خلف؟ من أين أتت 10؟ ما هي 10 أوجه؟ يلا يا جماعة، النقل هذا معه فقط وجه واحد فقط. تسهيل وإبدال فهمتكم الآن، واضح واضح. يعني هنا سيكون عندي وجهان، 4 6 8 9 10، 10، نعم، في نفس الحكم. بقي معي فقط عندي كلمة أخرى، وهي التي اختص بها ورش الآن، وعشرة عملية. نعم، طيب، الإمام حمزة من المحققين للهمس، ليس من الناقلين. الآن كيف سيتصرف معها الإمام؟ أو أحذفها الأخيرة أفضل، سيكون فيها كلام. نعم، التي صدرت كما قلت بهمزة الاستفهام، يعني موضع أي سورة، سورة يونس. نعم، همزة الوصل هنا هذه، ما هي الأوجه التي فيها؟ الإبدال مع الإشباع، والإبدال مع القصر، والتسهيل، معلوم. يبقى معي الآن، انتبه، هذا موصول، هذا موصول، وعليه فعندي بداية النقل أو السكت، صح أم لا؟ النقل أو السكت، وفي الأخير عندك ثلاثة العاص، ثلاثة العاص، يعني ستقرأ بالإبدال مع الإشباع، ثم عندي النقل لا، وآتي بثلاثة العارض، يعني هكذا، آلان آلان آلان. أم لا؟ نعم، طيب، ممتاز، الآن وصلت الإجابات. إذا سأسرع. في آلان عندي هذه الأوجه كما هي موجودة أمامكم، الإبدال مع الإشباع وعليه النقل وثلاثة العارض، الإبدال مع الإشباع وعليه السكت، لأن الموصول هذا عندي فيه النقل أو السكت، سأخذ وجها فقط هنا، سأقرأ هكذا الآن والصوت العارض. يبقى معي الآن، الإبدال مع القصر، من المفروض يكون ناقل ساكت وثلاثة العارض في على كل وجه، ونفس الكلام في التسهيل، لكن الإبدال مع القصر لا يجوز معه إلا النقل فقط. لماذا حذفت لي ساكت؟ لأن هذا الإبدال مع القصر هو اعتداد بحركة الناقل. أنت قلت أنا سأقرأ هذه الهمزة، همزة الوصل، سأبدلها ألفا مع القصر. لماذا؟ لأني أرى أن اللام الآن متحركة بعد الناقل. تمام؟ عفوا، يعني ليس بعد النقل، يعني هذه الحركة ستكون كما قلت الآن إبدال مع القصر اعتدادا بحركة الحركة العارضة، إلا أن هذا السكت يكون على الساكن، فالساكن زال الآن، ليس معي ساكن، وعليه فلا سكت، فلا سكت، فيكون إبدال مع القصر على النقل فقط وثلاثة العارض كالعادة، يعني ستة هذه ستة، 12، 15 وجه، 15 وجه. هذا هو تفصيلها، والله تعالى أعلى وأعلم. واضح يا جماعة للجميع الكلام الذي قلته الآن؟ تمام؟ نعم، 15 عملية و18 عقلية، أو نقول تقديرية 18 وتطبيقية 15. اللهم آمين. جزاكم الله خير. من عنده سؤال يتفضل. بالنسبة للاختبار سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله، فجهزوا حالكم على الاختبار، سيكون سهل بإذن الله، فقط يحتاج منكم تحضير، فقط يحتاج منكم تحضير، ستكون الأسئلة سهلة في المتناول. نعم، تحتاج تركيز، تحتاج تركيزا فقط، لن نأتي بشيء لم ندرسه. وكما قلت من قبل، الاختبار ليس بعقوبة، تعاملوا مع الاختبار بطريقة عادية جدا، يعني سأختبر فيما درسته، ونقطة إلى السطر فقط، كلنا كذلك. نعم، سنراعي بإذن الله تعالى جميع المستويات، سنفتحه 24 ساعة الاختبار بإذن الله، ويعني تكون الإجابات قبل غلقه، قبل غلقه سيكون إن شاء الله، يعني أخي رمزي، في موعد المحاضرة، موعد المحاضرة، ويفتح 24 ساعة بإذن الله إلى اليوم المقبل إن شاء الله، 24 ساعة، لكن فقط لا، لن تكون هناك محاضرة، سنأخذ فقط اختبار، نعطيكم يعني راحة، لكن بشرط يا جماعة، لا يجتاز الاختبار إلا من سمع الأبيات وحضر جميع الدروس، وإن فاته درس أرسل التلخيص. هذا هو الشرط. الشرط الثاني، نعم الإدارة يعني مشكورين على هذا، بارك الله فيهم. والمسألة الثانية، وهي إن أخذت الاختبار واطلعت على الأسئلة فلا تعطيها لأحد من الطلبة. تمام يعني. اللهم آمين وإياكم. هذا أمانة، لأن قد وقع معنا في الفصل الفارط من دخل الاختبار أخذ الاختبار وخرج، لم يرجع ولم يعني يأتي بالإجابة، وهناك من أخرج بعض الأسئلة، فهذا لا أريد أن أسمع بهذا الإشكال قط، ويعني بصراحة غضبت غضبا شديدا حينها، وحتى يعني فكرت في أن لا أجري اختبارا أصلا من هنا فصاعدا، لكن ثم تراجعت عن قراري، ولا فكنت يعني مسألة الاختبارات سأغلقها بالكلية، تصبح دراسة فقط. لذلك تدخل الاختبار، أخذ أجبت عن الأسئلة، تغادر والسلام عليكم فقط، لكن أن تخرج الاختبار للبقية ويصير فيه كلام على المجموعات والاختبار ليس بهذا، لذلك تراجعت. نعم، لا رابط ولا أسئلة ولا كلام، لأن الاختبار سيبقى 24 ساعة، وأحيانا ستأتينا بعض الحالات التي حينها لا نستطيع أن نراعيها تماما. بعد غلق الاختبار بالكلية نستطيع أن نتدارس الاختبار بعد حتى أسبوع، لا إشكال، لكن في وقت الاختبار وما دام الاختبار ما زال متاح ومفتوح، ففضلا يعني رجاء من جميع الطلبة أن لا يروجوا يتعاملوا بالأسئلة بينهم خاصة على المجموعات، ويصير فيه كلام وهذا يعقب، والآخر ما زال لم يدخل الاختبار أصلا ولم يجريه، والثاني يسأله طيب وماذا فعلت أنت في هذه الكلمة، والكلمة الموالية هل هي يا جماعة؟ فانتبهوا لهذا، بارك الله فيك. قلت الاختبار ما زال مفتوحا، وده ليس إشكال عندي في مسألة الإخصاء الآن، لأن فقط يجتاز الاختبار سيكون هناك اختبار شامل للأصول بعد إنهائها بإذن الله تعالى، وأعطيكم يعني وقت طويل جدا للمحاضرة للمراجعة، تقريبا صيف كامل، وبعدين سنعود لإجراء اختبار في الأصول. هذا سيكون إقصائي، يعني لا يدخل للفرش إلا من تحصل على، لكن الآن لا إشكال، اجتاز اختبارك فقط، لأنه سيبقى معي اختبار آخر في الإظهار والإدغام والفتح والإمالة، اختبار آخر في المرسوم أواخر الكلم والرأت واللامات، ثم يبقى معنا الإضافة والزوال. لا ندري هل نجعلها اختبار واحد ندرجها مع ما ذكرته الآن، لا أدري. ثم سيكون اختبار على كل الأصول بإذن الله، لا إشكال لا إشكال. المهم يعني نحن نجتاز الاختبار، نحفظ الأبيات ونواصل بخطى ثابتة على ما بدأناه بفضل الله تعالى، لأن تحصيل العلم أكثر من مسألة الاختبارات كما قلت الآن. الاختبار هذه مرحلة فقط وتزول، ما سيبقى معك هو المعلومة الثابتة المؤصلة التي تعرف تعليلها وتوجيهها وعزوها لصاحبها، هذا الذي أريده في الأخير. ليست القضية قضية يعني اجتزت اختبارات حصلت على درجة كاملة أو أقل أو لا، قد يكون يعني عندك المعلومة لكن سبحان الله جل من لا يسهو، أو ضاعت عنك المعلومة، أو لم تكن في يوم يعني جيد وكانت النفسية متعبة، ولا لعله يعني هذا هو. نسأل الله تعالى أن ييسر. طيب لعلنا نقف هنا، الاختبار في موعده سيكون عندنا أسبوع 24 ساعة، يعني يوم كامل بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفي جمعكم. الله يحفظك شيخ رمزي، ويعني نحن تعاهدنا منذ مدة طويلة على اللقاء الأسبوعي، يعني سنوات الحمد لله على هذه الحال. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ذلك، وأن يتقبل منا ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. نعم تقريبا فيما أتذكر منذ ذلك العهد تقريبا، فالحمد لله. يعني نسأل الله تعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا، لأن مسألة طلب العلم والله فيها متعة ولذة. ولو أخفيكم أني عندما يعني أغيب عن محاضرة بصراحة أجد فراغا، يعني سبحان الله صارت المسألة كأنها يعني تعودنا، كأنها دخلت معنا في الروتين اليومي، الروتين الأسبوعي. يعني في آخر الأسبوع عندي يوم السبت مع معهد المها مباشرة هكذا، ومن قبلها كانت يعني دورات أخرى والحمد لله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يتقبل، هذا هو. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، نسألك أن تجعل هذه الأعمال خالصة لوجهك الكريم، وأن تثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغث إخواننا في غزة، في فلسطين، في كل أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تمدهم بمدد من عندك، اللهم انصرهم فإنه لا ناصر غيرك لهم يا رب العالمين. اللهم إن جندك هم الغالبون وإن حزبك هم الغالبون، فاللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، أطعمهم وأمنهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم إن نسألك أن تنزل السكينة والطمأنينة عليهم حيثما حلوا يا حي يا قيوم. اللهم رحماك باليتامى وبالسكالى وبجميع من وجد على هذه الأرض المباركة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا الدعاء ووقوفنا بين يديك. فاللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، نسألك أن تجعل هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة. رحماك بإخواننا في هذا الوقت وفي كل حين. اللهم أمنهم، اللهم أمن خوفهم وأطعمهم من جوع. اللهم هيئ لهم الأسباب التي تدلهم بها على نصرك يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، واشف صدور قوم مؤمنين، واذهب غيظ قلوبهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. واغفر لنا تقصيرنا، وتب علينا يا ذا الجلال والاكرام، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.